مائدة من السماء اللهم ربنا تكون لنا عيدا. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وآية منك وارزقنا علام الغيوب.

صدق الله.